الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما أنعم الله عز وجل على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم أنه لا إله إلا الله، ولا طمأنينة للقلب ولا سكينة له إلا بتحقيق هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها خلقت جميع المخلوقات، وبها أرسل الله رسله وأنزل كتبه، وفي شأنها تنصب الموازين وتتطاير الصحف وتكون السعادة والشقاوة، وعلى حسب ذلك تقسم الأنوار. فحري بمن يريد نجاته أن يشمر عن سائد الجد في العلم بالله وتحقيق العبودية له التي هي الغاية التي فيها تنافس المتنافسون، وإلى علمها شمر المشمرون فاستنارت قلوبهم ووجدوا من حلاوة الإيمان ولذة الطاعة ما لا يقادر قدره ولا يحاط بوصفه. وبلوغ الكمالات في الإيمان وتحقيق العبودية لا يكون إلا بتعلم عقيدة السلف ودراستها، خصوصا في هذا الزمن المتأخر الذي بعد عن زمن النبوة واشتدت فيه الغربة وكثرت فيه الصوارف والفتن. والمخرج من هذه الفتن التي تنهش في هذه الأمة من كل جانب هو في العلم النافع، علم الكتاب والسنة، وأجل ذلك وأسناه وأرفعه وأعلاه علم العقيدة والتوحيد الذي هو أحسن الحسنات وأصل دعوة الرسل وأكمل ما فيها. بل ليس في دين المرسلين ولا في كتب رب العالمين أمر أعظم منه، فإن شرف العلم من شرف المعلوم، والله تعالى أشرف معلوم، فالعلم به أشرف العلوم، والحديث عنه أشرف حديث. وهذه مدارسة لمنظومة البيضاء في عقيدة السلف ونجاة الخلف في إصدارها الثاني للشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيوني، حفظه الله وبارك فيه وأدام نفعه وأجر الخير على يديه. ومنظومته هذه خلاصة مختصرة في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي عقيدة صافية واضحة مطابقة للفطرة، ترى فيها أنوار الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. أضف إلى ذلك أنها ما شئت سلاسة وعذوبة لفظ وحسن سبك، وهي على مجزوء الرجز، على مجزوء الرجز، وهو وزن جميل حسن النغم يجري به اللسان ويعذب في السمع ويقع في النفس. وقد نشر الله بحمده قبول هذه المنظومة منذ اليوم الذي ولدت فيه للثقة بنظيمها، وليمتازت به من سهولة وحسن ترتيب ووضوح عبارة ووفاء بجل أبواب الاعتقاد وأصوله بذكر أهم المسائل دون تفصيل على وجازتها، فيتقع في 100 بيت دون المقدمة والخاتمة. أول ما تراه فيها بعد المقدمة ذكر مصادر التلقي، ثم الأصول الثلاثة وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم التوحيد بأنواعه، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ثم حماية جناب التوحيد بسد ذرائع الشرك، ثم مراتب الدين، الإسلام والإيمان والإحسان، ثم الآخرة وما يكون فيها، ثم ختم بذكر الحقوق التي يجب على العبد رعايتها من حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق الآل والصحب وحق الوالدين والعلماء والأقارب ولزوم الجماعة وحق أهل الإسلام، ثم ختم بذكر نبذة من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. فالاعتقاد الصحيح غرس طيب، فلا بد أن تكون ثمرته طيبة، إن الأصول الطيبات لها فروع زاكية. فهذه إطلالة على مواضيع البيضاء يتبين بها حسن ترتيبها وجودة عرضها، وهذه المنظومة تصلح أن تكون إفتاح البداءة ومعراجا للرقي في مراقي هذا العلم الشريف، علم الاعتقاد، ومحاوته هذه المنظومة من حقائق الإيمان وأصول الدين لا يستغني عنه صغير ولا كبير. وهذا أوان البدء بمدارستها بما يناسب وجازتها واختصارها إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبارك الله اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. قال الشيخ العيوني رحمه الله تعالى في منظومته البيضاء في عقيدة السلف ونجاة الخلف، بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. الحمد للعظيم الواحد الكريم، مصليا مسلما على الرسول مكرما، والآل والأصحاب، وبعد يا أحبابي، فهذه البيضاء منظومة حسناء على عقيدة السلف، وهي النجاة للخلف. أحسنتم. ابتدأ وفقه الله بحمد الله تعالى اقتداء بكتابه العزيز، فإن أول سوره سورة الحمد، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، فإنه كان يستفتح كتبه بالحمد، والحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. قاله ابن القيم في بدائع الفوائد، قال: الحمد للعظيم الذي له من كل كمال أعظمه، المستحق للتعظيم بالقلب واللسان والجوارح، الواحد المتفرد بالكمالات، فلا شريك له ولا مثيل في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، الكريم المتصف بأعظم الكمالات، المكرم لخلقه الكثير العطاء. ولا يخفى ما في ابتداء الناظم وفقه الله بهذا من إشعار بمقصوده، وأن نظمه في العقيدة، وهو المسمى في البلاغة ببراعة الاستهلال. ثم ثنى بالصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، وصلاة الله على عبده فسرها أبو العالية بثنائه عليه عند الملائكة، علقه عنه البخاري في صحيح. والسلام المقصود به النزاهة من النقائص والآفات، فبالصلاة حصول المطلوب، وبالسلام زوال المرهوب. وفي الجمع بين الصلاة والسلام وعدم الاقتصار على أحده امتثال لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: مصليا مسلما على الرسول مكرما. قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، أي تعظموه وتجلوه وتكرموه. ثم قال: والآل والأصحاب. آل النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه على دينه منذ بعث إلى يوم القيامة، ويدخل فيهم المؤمنون من قرابته دخولا أوليا، وهم المقصودون بالآل في كتاب الزكاة في الفقه، وفي الكلام عن حقوق الآل في كتب الاعتقاد. ويدل على أن الآل بمعنى الأتباع قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أدخلوا أتباعه أشد العذاب. والأصحاب، الأصحاب جمع صاحب، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وعطف الأصحاب على الآل من عطف الخاص على العام، لأن الصحبة أخص من مطلق الاتباع. وسيأتي الكلام عن حقوق الصحب والآل في آخر النظم إن شاء الله. ثم تخلص إلى ذكر مقصوده من النظم، فذكر اسم المنظومة وموضوعها، قال: وبعد يا أحبابي. هذا تودد وتلطف من الناظم بالقارئ والدارس. فهذه البيضاء، أي هذه المنظومة، اسمها البيضاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عند أحمد في المسند: تركتكم على البيضاء، تركتكم على البيضاء، أي على الملة الواضحة البينة التي لا يضل سالكها. فهذه المنظومة منظومة واضحة نيرة بأنوار الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. ومن أنعم الله عز وجل عليه بهذه العقيدة البيضاء الصافية الواضحة المطابقة للفطرة، وجد في نفسه الطمأنينة التامة والراحة العظيمة بهذا المعتقد الحق الذي تلقاه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة. وكل من رغب عن سلوك المحجة البيضاء وعقيدة السلف إلى غيرها مما عليه أهل الكلام، فقد خرج من اجتماع إلى تشتت، ومن نظام إلى تفرق، ومن أنس إلى وحشة. ثم قال: منظومة حسناء. وهذا ترغيب في المنظومة، فهي منظومة حسناء في ألفاظها، حسناء في ترتيبها، حسناء في وضوحها، حسناء في يسرها وسهولتها، حسناء بحسن ما اشتملت عليه من بيان عقيدة السلف المتلقاة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال: على عقيدة السلف. وهي عقيدة السلف الذين أخذوا هذا الدين غضا طريا من النبي صلى الله عليه وسلم، النجاة للخلف. قال الإمام مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فالخير كل الخير هو في اتباع عقيدة السلف، فهي الأسلم والأعلم والأحكم، وبها تتحقق النجاة للخلف، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداء من خلف. نعم. قال حفظه الله تعالى: مصادر التلقي قرآننا والسنة بفهم خير الأمة، أكرم بهم من سلف، عضد عليهم واقتفي، نعم، وقل أكرم بهم من سلفي. أكرم بهم من سلفي، عضد عليهم واقتفي، حسنت. وكن لهم متبعا لا زائغا مبتدعا. حسنت. عض من باب سمع، تقول: عضدت عليه أعض. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه. والأمر منه عض بالإدغام وعضض بالفك. بين وفقه الله في هذه الأبيات مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة. قال: قرآننا والسنة، هذه أم قواعد المنهج عند أهل السنة والجماعة في التلقي، أنهم يأخذون عقيدتهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي من الكتاب والسنة، ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالكتاب والسنة هما المعين الصافي والأساس السليم الذي تبنى عليه العقيدة، وليس وراء الكتاب والسنة إلا اتباع الهوى، فليس ثم طريق ثالثة. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنة التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ويجب أن يكون ذلك بفهم خير الأمة، وهم أصحاب القرون الثلاثة المفضلة: الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. أكرم بهم من سلفي، ما أكرمهم من سلف، فقد زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كما في الصحيحين: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فأعرض عليهم واقتفي، أي اتبع، امتثالا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. ورد بلفظ: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا: إنكم اليوم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإن رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. فالواجب اتباع سلف هذه الأمة كما قال: وكن لهم متبعا. فأهل السنة والجماعة يفهمون النصوص بفهم سلف الأمة، ويتكلمون بما تكلم به السلف، ويسكتون عما سكت عنه السلف. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فمن آمن بمثل ما آمن به الصحابة فقد اهتدى إلى الصراط المستقيم الذي ارتضاه الله. ولما أوضح الناظم وفقه الله مصادر التلقي حذر من مخالفة ذلك، فقال: لا زائغ مبتدع، فالواجب الحذر من الابتداع في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث الأرباض بن سارية رضي الله عنه: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم وعلقه البخاري: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد ذكر الشاطبي في الاعتصام عن الإمام مالك أنه قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. والزيغ والابتداع دركات كثيرة يجمعها أنها تنكب عن اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ثم بعد أن بيّن مصادر أهل السنة والجماعة في التلقي، شرع يفصل القول في بيان اعتقاد السلف، وابتدأ من ذلك ببيان الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، وهي التي يسأل عنها العبد في قبره، فيقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ واستعمل طريقة السؤال والجواب تنشيطا لذهن المتلقي، وهي طريقة نافعة في تقرير العلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسلكها مع أصحابه، فكان يطرح عليهم السؤال من أجل أن تتهيأ أذهانهم للجواب فيستقر ويتمكن في النفوس. نعم. قال الناظم حفظه الله تعالى: الأصول الثلاثة، من ربنا الرحمن، معبودنا المنان، الله رب الخلق، يمدنا بالرزق، وديننا الإسلام، معناه الاستسلام لله طائعين، حقا موحدين. ثم من النبي؟ محمد الزكي، مرشدنا لله وابن عبد الله، صل وسلم ربي على حبيب القلب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ثبت في حديث البراء بن عازم رضي الله عنهما أن العبد إذا وضع في قبره يأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فمن مؤمن فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره. وأما غير المؤمن فيقول في الأسئلة الثلاثة: ها ها لا أدري، فينادي مناد من السماء: أن كذب، فأفرشوه من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. فمعرفة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام هو العلم النافع الذي ينفعك في قبرك. ومن عرف هذه الثلاثة كان حريا أن يثبت عند سؤال ملكين في قبره، وأن كل مقعد مسؤول، ما الرب، ما الدين، وما الرسول. وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأنما مورده المهالك. وقد ذكر الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه في بيتين، فقال: من ربنا الرحمن، معبودنا المنان، الله رب الخلق، يمدنا بالرزق. إذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله. والإقرار بأن الله هو ربنا الذي خلقنا وأمدنا بالرزق يستلزم أن نفرده بالعبادة، وهذا المعنى كثير في القرآن. من ذلك قوله تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله. فإقراري بأن الله عز وجل هو الذي خلقني ورزقني يستلزم أن أفرده بالعبادة، فيكون هو معبودي، ليس لي معبود سواه. ثم ذكر الأصل الثاني وهو معرفة العبد دينه في بيتين. قال: وديننا الإسلام، معناه الاستسلام لله طائعين حقا موحدين. إذا قيل لك ما دينك؟ فقل ديني الإسلام. وحقيقة الإسلام الاستسلام لله تعالى بالتوحيد. قال الزهري: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. حقيقة الإسلام الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، بأن يخضع العبد لله تعالى ويفرده بالعبادة ولا يشرك معه أحدا، وينقاد له بالطاعة، ويتبرأ من الشرك والمشركين، ويعتقد بطلان ما هم عليه. ثم ذكر الأصل الثالث، وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم في ثلاث أبيات. قال: ثم من النبي محمد الزكي صلى الله عليه وسلم مرشدنا لله، هو ابن عبد الله، صلي وسلم ربي على حبيب القلب. إذا قيل لك من نبيك؟ فقل نبيي محمد صلى الله عليه وسلم، الزكي النفس والنسب والخلق، زكاه الله تعالى في بصره ما زاغ البصر وما طغى، زكاه في لسانه وما ينطق عن الهوى، زكاه في عقله ما ضل صاحبكم وما غوى، زكاه في قلبه ما كذب الفؤاد ما رأى، زكاه في صدره ألم نشرح لك صدرك، زكاه في خلقه وإنك لعلى خلق عظيم، أبى الله إلا رفعه وعلوه، وليس لما يعليه ذو العرش واضع. مرشدنا لله، هو الذي أرشدنا لله، ما ترك باب خير إلا دلنا عليه، ولا باب شر إلا حذرنا منه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. هو ابن عبد الله، هو محمد بن عبد الله. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم تشتمل على أمور: الأول معرفة نسبه، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الثاني معرفة مولده وعمره ومجمل حياته النبوية، ولد صلى الله عليه وسلم بمكة في شهر ربيع الأول عام الفيل، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبئ بقرأ، أي صار نبيا لما نزل عليه صدر سورة العلق، وأرسل بالمدثر، أي صار رسولا لما نزلت عليه سورة المدثر. قضى 13 سنة بعد النبوة بمكة، وعشر سنوات بالمدينة، وفيها توفي في شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة صلى الله عليه وسلم. الثالث معرفة ما بعث به، بعثه الله بالنذارة عن الشرك، أي التحذير منه، والدعوة إلى التوحيد. قال تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، أي أنذر عن الشرك وادعو إلى التوحيد، وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد الآيات. والدعوة إلى التوحيد هي المقصود الأعظم من إرساله، بل من إرسال جميع الرسل، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه هي الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. من عرفها كان أهلا أن يوفقه الله إذا أتاه منكر ونكير في قبره وسألاه عنها، كما ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت، أو قال: إذا قبر أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. وهي فتنة القبر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين من حديث أسماء رضي الله عنها: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل، أو قال قريبا من، فتنة الدجال. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فتنة المحيا ما يعرض الإنسان في حياته من ابتلاء بالشبهات والشهوات، وفتنة الممات تفسر بشيئين، وفتنة الممات تفسر بشيئين، أحدهما ما يكون عند الموت ساعة الاحتضار، وأضيفت إلى الممات لقربها منه، والشيطان في تلك الساعة أحرص ما يكون على إغواء بني آدم، لأنها خاتمة الحياة وعليها مدار سعادة بني آدم وشقاوته. والآخر مما فسرت به فتنة الممات ما يحصل للميت حين يسأل في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وعلى ذلك يكون تنعيم الميت في قبره أو تعذيبه. فمن أجاب عنها فقال: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان من الناجين المنعمين. ومن قال: ها لا أدري، كان من الهالكين المعذبين. وليس المقصود أن يحفظ العبد الجواب، بل أن يستقر في نفسه ويعمل بمقتضاه. فمعرفتها لا تنجي العبد إلا إذا اعتقد معناها وعمل بمقتضاها. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: صلي وسلم ربي، أي يا ربي. وحذف يا جائز في النداء كما قال حريري، وحذف يا يجوز في النداء كقولهم: ربي استجب دعائي. على حبيب القلب نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. ثم انتقل إلى الكلام عن التوحيد وأنواعه. العظيم وفقه الله تعالى: التوحيد وأنواعه. خلقت للتوحيد وطاعة المجيد، فأفرد الخلاق بفعله الرزاق، مدبر ونافع ومالك ورافع، معتقدا إفراده بالقصد والعبادة كالذبح والصلاة والحج والزكاة والنذر والدعاء والخوف والرجاء، وصرفها لغيره شرك خلاف أمره، له صفاته العلى نعم، وأكمل. لو أعطون بيت. أحسن عليكم. له صفاته العلى، وصرفها لغيره. أحسن عليكم. وصرفها لغيره شرك خلاف أمره، له صفاته العلى وأسماؤه الحسنى بلا نعم، تحريف، واسماؤه. له صفاته العلى واسماؤه الحسنى بلا تحريف او تعطيل، تكييف او تمثيل، نعم، أحسنت. فربنا عظيم ووجهه كريم. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. قال: خلقت للتوحيد وطاعة المجيد. التوحيد هو الغاية من خلق الخلق، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدوني. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد، ذكره البغوي في تفسيره. فالخلق ما خلقوا إلا لتوحيد الله، وهو أعظم ما أمر الله تعالى به، ومن أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وضده وهو الشرك أعظم المنهيات. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والدليل على كون التوحيد أعظم المأمورات وكون الشرك أعظم المنهيات آية الحقوق العشرة، وهي قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى الآية. والشاهد أنه ابتدأ هذه الحقوق المعظمة بأعظم المأمورات وهو التوحيد، وأعظم المنهيات وهو الشرك. فالتوحيد أوجب الواجبات وآكد المطالب، وهو ثلاث أنواع. النوع الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بأفعاله من خلق ورزق وملك وتدبير ونحو ذلك من أفعاله التي هو مختص بها لا شريك له فيها، وهو الذي ذكره في قوله: فأفرد الخلاق بفعله الرزاق، مدبر ونافع ومالك ورافع. فتوحيد الربوبية إفراد الله تعالى بأفعاله من خلق ورزق وتدبير ونفع وضر وملك ورفع وخفض ونحو ذلك من أفعاله التي هو مختص بها لا شريك له فيها، فلا ينسب شيء منها إلى غيره سبحانه وتعالى. والنوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بأفعال العباد التي يقصد بها التعبد. والعبادة منها ما يكون بالقلب كالمحبة والخوف والرجاء، ومنها ما يكون باللسان كالدعاء والاستغاثة، ومنها ما يكون بالجوارح كالذبح والركوع والسجود. وكلها يجب على العباد أن يخصوا الله تعالى بها وأن لا يجعلوا له فيها شريكا. فإذا توجه العبد إذا توجه العبد بهذه العبادة لله لا لغيره كان موحدا إياه بتوحيد الألوهية. قال معتقدا إفراده بالقصد والعبادة أي بأفعال العباد التي يقصد بها التعبد كالذبح والصلاة والحج والزكاة والنذر والدعاء والخوف والرجاء، فهذه العبادات كلها لا يجوز أن تصرف لغير الله تعالى، لا يجوز أن تصرف لغير الله تعالى. والدليل على وجوب إفراد الله تعالى بها وأنه لا يجوز أن تصرف لغيره سبحانه قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد فسرت بأماكن الطاعة وهي المساجد المعروفة، فالمساجد إنما بنيت ليعبد الله وحده فيها دون ما سواه، فهي بيوت لعبادة الله وإخلاص الدعاء والعبادة له، وفسرت بأعضاء السجود واحدها مسجد. وعلى كل فالآية دليل على وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة، فلا تدعوا مع الله أحدا أي لا تعبدوا غير الله، فالدعاء يطلق على العبادة كلها وجميع أنواع العبادة. ما ذكره الناظم منها هو الذبح والصلاة والحج والزكاة والنذر والدعاء والخوف والرجاء، وما لم يذكره كالتوكل والإنابة والاستعاذة والاستغاثة وهي كثيرة، لأن كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فهو عبادة. فجميع أنواع العبادة صرفها لغير الله تعالى شرك كما قال الناظم وفقه الله، وصرفها لغيره شرك خلاف أمره، لأنه منازعة لله تعالى في حقه الخالص الذي لا يجوز أن يدعى لغيره وهو العبادة. فدعاء الأموات والغائبين وسؤالهم الولد أو سؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات شرك، وقد سمى الله تعالى هذا العمل شركا. قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فهذا شرك بنص القرآن، ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي يتبرؤون منكم. ولا ينبئك مثل خبير أي لا يخبرك يا رسول الله أحد أصدق من الله سبحانه وتعالى. والدليل على أن صرف العبادة لغير الله تعالى شرك قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به أي لا دليل له عليه، وهذه حال كل معبود من دون الله، فهذا القيد لبيان الواقع. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ودلالة الآية في تسمية من دعا مع الله غيره كافرا، فسماهم الله تعالى كافرين لدعائهم غير الله. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات بإفراد الله تعالى بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. والواجب في هذا الباب إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا الذي قال فيه الناظم: له صفاته العلى واسماؤه الحسنى بلا تحريف أو تعطيل تكييف أو تمثيل. طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فإيمان أهل السنة والجماعة بأسماء الله وصفاته سلموا فيه من أربعة محاذير زل فيها من زل في هذا الباب. هذه المحاذير الأربعة هي التي جمعها في قوله: بلا تحريف أو تعطيل تكييف أو تمثيل. المحذور الأول في هذا الباب التحريف، وهو في اللغة التغيير، وهو هنا تغيير لفظ النص أو معناه. مثال تغيير اللفظ: تغيير وكلم الله موسى تكليما من رفع الاسم الكريم إلى نصبه ليكون التكليم من موسى لا من الله تعالى، فهذا تحريف. مثال تغيير المعنى: تغيير معنى استواء الله على عرشه من العلو والاستقرار إلى الاستيلاء والملك لينفو عنه معنى الاستواء المعروف في اللغة. فإيمان أهل السنة والجماعة في هذا الباب خالي من التحريف. المحذور الثاني التعطيل، وهو في اللغة الترك والتخلية، وهو في الاصطلاح إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات، إما كلا كتعطيل ولاة الجهمية، إما أن يكون إنكارا لجميعها كتعطيل ولاة الجهمية، وإما أن يكون إنكارا لبعضها كحادي من لم يثبت من الصفات إلا 7 صفات. المحذور الثالث والرابع التكييف والتمثيل. فالتكييف هو إثبات كيفية للصفة، كأن يقول استواء الله تعالى على عرشه كيفيته كذا وكذا. فإثبات أهل السنة والجماعة للصفات لله تعالى إثبات وجود لا إثبات التكييف. لذا ترى في كلامهم بلا كيف، المعنى نثبت الصفة مع نفي علمنا بالكيفية، وهو معنى قول الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. وأما التمثيل فإثبات مماثل لشيء، وهو هنا كقول الممثل يد الله كيد المخلوق تعالى الله. والفرق بين التكييف والتمثيل أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بالمماثل، أما التكييف فذكر كيفيتها. فكل ممثل مكيف ولا بد، ولا يلزم العكس. فطريقة أهل السنة والجماعة خالية من هذه المحاذير الأربعة. وقد اشتهر عن السلف قولهم أمروها كما جاءت بلا كيف. جاء هذا عن مكحول والزهري ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي وغيرهم. وهذه الكلمة تقتضي إثبات ما جاءت به آيات الصفات من المعاني لله تعالى كما يليق بجلاله وكماله، ولا يمكن أن تكون ممرا لها كما جاءت إلا باعتقاد ما دلت عليه من صفات كماله ونعوت جلاله. فلا تكون ممرا لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى كما جاء إلا إذا أثبتت صفة الاستواء لله تعالى، ولا تكون ممرا لقوله تعالى رضي الله عنهم كما جاء إلا إذا أثبتت صفة الرضا لله تعالى. وهذه العبارة فيها رد على المعطلة والمشبهة، كيف ذلك؟ من يبينه؟ رد على المشبهة بقوله بلا كيف. أحسنت. وإن الرد على المعطلة؟ أمروها. نعم أحسنت، أمروها هذا رد على المعطلة، وقوله بلا كيف هذا رد على المشبهة. فهذه الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات هي أقسام التوحيد. ودليل هذا التقسيم هو الاستقراء التام لأدلة الكتاب والسنة. والأدلة في ذلك على نوعين. النوع الأول أدلة في كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة على حدة. فتوحيد الربوبية هو في مثل قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وتوحيد الألوهية هو في مثل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وتوحيد الأسماء والصفات هو في مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والنوع الآخر أدلة تجمع هذه الأنواع في سياق واحد، كقوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا توحيد الأسماء والصفات. وتجد ذلك في فاتحة القرآن وخاتمته. ففي فاتحة القرآن الحمد لله رب العالمين فيها توحيد الألوهية، لأن إضافة الحمد من العباد إليه سبحانه عبادة. وربوبية في قوله رب العالمين والأسماء والصفات، لأن من أسمائه سبحانه الرب. وتجده أيضا في خاتمة القرآن في قوله تعالى قل أعوذ برب الناس الربوبية مع الأسماء والصفات، وفي قوله تعالى ملك الناس الربوبية مع الأسماء والصفات، وفي قوله تعالى إله الناس الألوهية مع الأسماء والصفات. ثم قال وفقه الله فربنا عظيم. نعم تفضل شيخ. السلام عليكم. قال فربنا عظيم ووجهه كريم. نعم إلى آخره. السلام عليكم. قال فوق السماء قد علا حقا على العرش استوى وينزل الغفار إذا تجي الأسحار والدرجات العليا إلى السماء الدنيا قرآنه المرتل كلامه المنزل وليس بالمخلوق أو ناقص ملحوق. أحسنتم بارك الله فيكم. اشتملت هذه الأبيات على أسماء وصفات لله تعالى. قال فربنا، الرب من أسمائه سبحانه، ومعاني الرب في اللغة ترجع إلى ثلاثة معان: الأول المالك، يقال رب الدار أي مالكها، والثاني السيد المطاع، قال تعالى: فيسقي ربه خمرا أي يسقي سيده، والثالث المصلح للشيء القائم عليه، يقال رب الرجل الشيء يربه، ربه يربه إذا أصلحه. والله تعالى هو الرب بهذه المعاني كلها، فهو المالك لكل شيء، وهو السيد المطاع والمصلح لأحوال خلقه. قال: فربنا عظيم، هو العظيم الذي له من كل كمال أعظمه، المستحق للتعظيم بالقلب واللسان والجوارح كما مر في أول النظم. قال: وجهه كريم، قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو بالرفع، فهو صفة لقوله تعالى: وجه ربك، فهو ذو جلال وإكرام. ومن صفته ما جاء في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي صحيح مسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن حجابه سبحانه النور، وأنه لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه أي جلال وجهه وبهاؤه ونوره ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأخبر أنه ما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فأهل السنة يؤمنون بما أخبر الله تعالى به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقابلونه بالتمثيل ولا بالتعطيل. قال: فوق السماء قد علا، ربنا سبحانه وتعالى له العلو والفوقية، كما قال الشيخ حافظ الحكمي في سنن الوصول: كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. وأدلة إثبات علو الله تعالى وأنه فوق العرش أكثر من 1000 دليل كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وجاء إثباتها بأدلة متنوعة كثيرة، منها التصريح باسمه العلي وهو العلي العظيم، وباسمه الأعلى سبح اسم ربك الأعلى، وباسمه المتعال عالم الغيب والشهادة الكبير والمتعال، ومنها التصريح بالفوقية، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، ومنها التصريح بنزول الأشياء منه تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم. ومنها التصريح بصفة النزول: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر الحديث. ومنها التصريح بعروج الأشياء إليه وصعودها: إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. ومنها التصريح بأن الله تعالى في السماء: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أي في العلو، فكل ما علاك فهو سماء، أو إذا كانت السماء بمعنى السماء المبنية فتكون فيه بمعنى على، أي فوق السماء، كما قال تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي عليها. والإجماع على إثبات العلو لله تعالى معلوم بين السلف، لم ينطق أحد منهم بخلافه. من أحسن ما كتب في هذا كتاب العلو للعلي الغفار للإمام الذهبي رحمه الله. فهذه عقيدة السلف وبها نجاة الخلف، هذا ما كان يعتقده السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. صح عن الإمام الأزاعي رحمه الله أنه قال: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما ورد من صفاته، وهي أيضا مقتضى الفطرة. أبو جعفر الهمداني لما سمع أبا المعالي الجويني يقول إن الله تعالى ليس على العرش وليس في العلو، قال لأبي المعالي: يا أستاذ، دعنا مما تقول وخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا، فما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة إلى طلب العلو. فجعل الجويني يضرب على رأسه ويقول: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني. ثم رجع في آخر عمره إلى إثبات العلو كما في ترجمته. والعقل السليم يثبت أن الله تعالى فوق كل المخلوقات، لأن علو الله تعالى على خلقه هو اللائق بكماله، فاللائق بكماله سبحانه أن يكون في أحسن جهة، في جهة العلو لا في جهة السفل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله من أنواع الأدلة الدالة على علو الله تعالى 18 نوعا، تحت كل نوع عشرات الأدلة، ذكره في الإعلام، وذكر 21 نوعا في النونية. وقال: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه، بل ألفان، عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. أترون أنا تاركوا ذا كله بجعاجع التعطيل والهذيان، يا قوم ما أنتم على شيء إلى أن ترجعوا للوحي بالإذعان، وتحكموه في الجليل ودقه تحكيم تسليم مع الرضوان. وهذه المسألة ليست مسألة كلامية لا فائدة منها كما قد يظن، بل هي عقيدة عظيمة تؤثر في عبادتك. إذا استشعرت في دعائك وصلاتك وجميع عباداتك أنك تدعو وتعبد ملكا عظيما له العلو المطلق، قد استوى على عرشه وأوامره تتنزل منه إلى خلقه وتصعد إليه أعمالهم، هذا يجعلك تشعر في قلبك بخوف من الله وهيبة عظيمة له، فهذه عقيدة عظيمة تؤثر في عبادتك. ومن معاني العلو علو الصفات، فالله تعالى هو العلي في كل صفاته، فعلمه أعلى علم، وقدرته أعلى قدرة، ورحمته أعلى رحمة، وهكذا كل صفات الله تعالى لا منتهى لها في معانيها، هي أعلى الصفات. فالعلو علو الذات وعلو الصفات، وبعضهم يجعل القسمة ثلاثية، يقول علو الذات وعلو القدر والمكانة وعلو القهر، قال ابن القيم في النونية: وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. قال: حقا على العرش استوى. الاستواء معلوم في اللغة كما قال الإمام مالك، استواء معلوم، فالاستواء معناه في اللغة العلو وارتفاع. وقد قال خليل بن أحمد الفراهيدي إمام العربية وحسبك به: أتيت أبا ربيعة الأعرابي وكان من أعلى من رأيت، وكان على سطح، فلما رأيناه أشرنا إليه بالسلام فقال: استووا، يعني ارتفعوا. قال خليل: هذا من قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، يقول يعني ارتفع، أخرجه الذهبي في العلو. وأشهر ما قيل في تفسير الاستواء أربع عبارات ترجع إلى معنى العلو والارتفاع، وهي التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في النونية في قوله: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. ومذهب السلف في الاستواء وفي غير الاستواء من الصفات إثبات الجميع لله تعالى كما يليق بجلاله وكماله، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وقد جاء إثبات الاستواء على العرش في سبعة مواضع من القرآن: في الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد، في كلها ثم استوى على العرش، إلا طه فيها الرحمن على العرش استوى. والعرش في قوله حقا على العرش استوى، في قول الناظم حقا على العرش استوى، العرش في لغة العرب سرير الملك الخاص به، قال: نكروا لها عرشها، هذا معناه في اللغة. أما العرش الذي استوى عليه ربنا سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وكماله، فهو مخلوق عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو سقف العالم، هو مخلوق لقوله تعالى: الله خالق كل شيء، فالله تعالى الخالق وما سواه مخلوق، وهو مخلوق عظيم. وصف في القرآن بثلاث صفات، وصف بالعظمة، أين تجد ذلك؟ في سورة المؤمنون. نعم، في قوله تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. ووصف بالكرم، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ووصف بالمجد، أين ذلك؟ سورة البروج. نعم، ذو العرش المجيد على قراءة الجر.

كان مستحضرا هذه القصة حين قرر هذا المعنى في النونية بأحسن تقرير وألطف أسلوب، فقال رحمه الله: فسأل المعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان، ماذا تقول؟ أكان يعرف ربه هذا الرسول حقيقة العرفان أم لا؟ وهل كانت نصيحته لنا كل النصيحة ليس بالخوان أم لا؟ وهل حاز البلاغة كلها فاللفظ والمعنى له طوعان؟ فإذا انتهت هذه الثلاثة فيه كاملة مبرأة من النقصان، فلأي شيء عاش فينا كاتما للنفي والتعطيل في الأزمان؟ أي ما قال مرة واحدة ينزل أمر ربنا، ينزل ملك من ملائكته، وهو عالم بالله وناصح للأمة وقادر على البيان، فلماذا لم يصرح ولا مرة واحدة بأنه استولى وليس استوى، بأنه ينزل أمره أو ينزل ملك من ملائكته وليس ينزل هو سبحانه وتعالى؟ قال: فلأي شيء عاش فينا كاتما للنفي والتعطيل في الأزمان، بل مفصحا بالضد منه حقيقة الإفصاح موضحة بكل بيان؟ ولأي شيء لم يصرح بالذي صرحتم في ربي الرحمن؟ لعجزه عن ذاك أم تقصيره في النصح أم لخفاء هذا الشان؟ حاشاه بل ذا وصفكم يا أمة التعطيل المبعوث بالقرآن. وهذا الدليل كما ذكر ابن القيم رحمه الله يقضي على التعطيل بالبطلان. وحديث النزول قال عنه الإمام الدارمي إنه أغيظ حديث الجهمية، هذا الحديث حديث النزول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى لأن فيه ذكر النزول، وفيه إثبات النزول لله تعالى، وفيه إثبات الكلام. قال الدارمي: هو أغيظ حديث الجهمية. وكون ربنا سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر لا ينافي علوه سبحانه وتعالى، فما ذكر في الكتاب والسنة من قربه فإني قريب ومعيته وهو معكم أينما كنتم لا ينافي ما ذكر فيهما من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، فهو علي في دنوه قريب في علوه، قاله في الواسطية، وعقده نظم الشيخ حافظ الحكمي في سلم الوصول في قوله: وذكره للقرب والمعية لم ينفي العلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. وقد جمع بينهما الناظم وفقه الله هنا فقال: فوق السماء قد علا حقا على العرش استوى، وينزل الغفار إذا تجد الأسحار ذو الدرجات العليا إلى السماء الدنيا ذو الدرجات العليا، كما قال سبحانه: رفيع الدرجات ذو العرش، أي هو العلي الأعلى الذي استوى على العرش وارتفعت درجاته ارتفاعا باين به مخلوقاته وارتفع به قدره وجلت صفاته. ومن استشكل شيئا من ذلك فليعد بقلبه إلى قوله تعالى: ليس كمثله شيء، فإنه يزول بذلك عنه كل إشكال. فالله سبحانه وتعالى كما أنه ليس كمثله شيء في ذاته فكذلك ليس كمثله شيء في صفاته، فالقول في الصفات كالقول في الذات. وقد نكون أطلنا بعض إطالة في بعض هذه الصفات كالعلو والنزول، وما ذلك إلا لعظيم قدرها من الدين ووجود من يروج فيها لقول غير أهل السنة أو يسهل الخلاف فيها، فلا بد أن يرسخ المعتقد الحق الذي كان عليه سلف الأمة، لا بد أن يرسخ في النفوس ويتضح الحق لطالبه ويحصل اليقين به وتستبين سبيل مخالفيهم. ثم قال: قرآنه المرتل كلامه المنزل وليس بالمخلوق أو ناقص ملحوق. هذا الموضوع فيه بحثان، البحث الأول في صفة الكلام الثابتة لله تعالى، والبحث الآخر في القرآن الذي هو بعض كلام الله تعالى. والعلاقة بين صفة الكلام والقرآن علاقة عموم وخصوص، فالقرآن بعض كلام الله تعالى. ومعتقد أهل السنة والجماعة إثبات صفة الكلام لله تعالى كما يليق بجلاله وكماله وعظمته. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فالله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء كما يليق بجلاله وعظمته. وإضافته إلى الله سبحانه وتعالى هو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، إضافة الكلام إلى الله تعالى هو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. والمضافات إلى الله تعالى على نوعين: مضاف إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف مثل سمع الله وبصر الله وقدرة الله وكلام الله، وضابطه أن يكون المضاف وصفا لا يقوم إلا بموصوف. والآخر مضاف إلى الله تعالى من باب إضافة المخلوق إلى الخالق مثل عبد الله وأمة الله وناقة الله وبيت الله، وضابطه أن يكون المضاف عينا قائما بنفسه. فالأول إضافة الأوصاف والآخر إضافة الأعيان، قال ابن القيم رحمه الله: فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن، وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا ما هما سيان. فانظر إلى بيت الإله وعلمه، فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيف كيف يفترقان. بيت الله هذه إضافة أعيان من إضافة المخلوق إلى الخالق، وعلم الله هذه إضافة أوصاف من إضافة الصفة إلى الموصوف. ومن كلامه هذا القرآن العظيم، فالقرآن كلام الله تعالى كما قال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموسم فيقول: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. قال: كلامه المنزل أي من الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه: وإنه لتنزيل رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. قال: وليس بالمخلوق خلافا الجهمية القائلين بخلق القرآن. وقد أجمع أهل السنة على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وقد قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر، فغاير بين الخلق والأمر، والقرآن من الأمر. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ولأن القرآن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفاته غير مخلوقة، تعالى الله أن يكون شيء من صفاته مخلوقا. قال ابن أبي داود رحمه الله في الحائية: وقل غير مخلوق كلام ملكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. بهذا المعتقد، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق، دان الأتقياء وأفصحوا، فهو معتقدهم الذي به يدينون، وعنه يفصحون في كتبهم ومصنفاتهم ومجالسهم، والنقول عنهم في ذلك كثيرة جدا. وقد عقد اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة فصلا سمى فيه أكثر من 500 نفس، كلهم يقرروا أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، وأن من قال إنه مخلوق فهو كافر. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. قال: أو ناقص ملحوق، أي لم ينقص منه شيء ولم يلحق به شيء، أي لم يزل عليه شيء، قد حفظه الله من ذلك من أن ينقص منه أو يزاد فيه. قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ونفي أن يكون ملحوقا يفسر بشيئين: أنه لم يزل عليه شيء، وأنه لا يلحقه الخلق في إعجازه، أنه لا يلحقه الخلق في إعجازه. فقد تحدى الجن والإنس قاطبة أن يأتوا بمثله، أو بعشر سور من مثله، أو بسورة، مع شدة عداوتهم له وحرصهم على تكذيبه فعجزوا. قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وإيمانك بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، أنه كلام الله حقيقة، فهو صفة من صفاته ليس بمخلوق، يحملك على تعظيم القرآن وإجلاله. فإذا قرأته اعتقدت أنك تقرأ كلام الله الذي تكلم به وسمعه منه جبريل عليه السلام، فأقبلت بقلبك عليه، وبادرت إلى تصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.